وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل سمي أبو لهب لولد كان عنده يسمى لهب، وقيل أنه كان شديد الحمرة في وجهه فسمي أبا لهب لأجل ذلك. ابن حجر عليه رحمة الله يعلق يقول: هل يجوز أن نكني أهل الشرك والكفر؟ يعني العرب كانت تنظر على الكنية، الكنية معناها يقول يا أبو فلان، وده أمر مشهور عند العرب، وكانوا بيعتبروه من نوع التعظيم والاحترام، يعني خصوصية في الاحترام، يعني يقول يا أبا فلان معناها بيكرمه. لكن ورد في السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جادله عتبة بن أبي ربيعة وبجادله وجاي جادل النبي عليه الصلاة والسلام بالباطل، بيقول له أنت الكلام اللي تقول على اللي جاي به ده الدين الجديد ده يعني ما سمعناش به، ما حدش عامل أذى قرايبه ولا أهله زي ما أنت عملت وسفهت الآباء وعبت الآلهة وعملت. فلما انتهى من كلامه قال: أنتهيت أبا الوليد؟ أنتهيت أبا الوليد؟ إذن كناه بكنيته. فهو بيقول يعني هل يجوز أن يكنى الكافر أو يكنى المشرك؟ فقال لك: والله إذا كان الكنية تعتبر نوع من التعظيم فلا نكنيه، لكن إن كان الأمر خلاف ذلك معنى أنها عرف سائد بين الناس، زي ما هم الاسم السعيد نقول له أبو عرب، والاسم يوسف يقول له أبو حجاج، والاسم حسن يقول له أبو علي. كنية اشتهرت في التاريخ لأشخاص معينين فانتقلت إلى غيرهم، أبو خليل يقال إبراهيم أبو خليل، دي حاجاتهم على شهرة أسماء معينين في التاريخ يعني، والأعراف بتختلف حسب البيئات. وأبو لهب كان يعني أشقى الناس بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أشد الناس عداوة للنبي عليه الصلاة والسلام، وذكروا أسباب، لكن هو قدره وحظه أنه من لم ينتفع بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي حين دعاهم وسيأتي في الحديث أول ما دعاهم وقال لهم يعني لو قلت لكم أن هناك جيش هيغار على البلد على مكة أكنتم مصدقية؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط. قال: إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد. لأن الجاهلية كانت على عوج في تصرفاتها في العقيدة وفي الأخلاق وفي المعاملات، يا أبو دحجارة، والظلم سائد، والربا سائد، والزنا والفحشة سائدة، فيستحق الإنذار. فبعث الله لهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لينذرهم حتى يتركوا هذا العوج في العقيدة وفي الأخلاق وفي المعاملات. إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد. أبو لهب لم يعجبه هذا الكلام، ألهذا جمعتنا؟ تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ وكلمة تبا لك زي ما تقول له أنت هلاكا لك يا أخي، يا أخي ضيعة. لو الكلام ده اللي تجيب اللي جاي تقولنا عشان تقول كلام زي كده، فإنه تهكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقدر تقول أول واحد سمع النبي كلام مش كويس. وسبحان الله يعني أصر على كفره رغم نزول هذه السورة، وده مما يؤكد أحقية هذا الكلام القرآن أنه من الله سبحانه وتعالى، وأنه الحق، أنه يهدد أبا لهب بالعذاب وجهنم، وما قدرش أبو لهب يتحدى النبي. ممكن تطلع في دماغه، كان ممكن تطلع في دماغه يقول طبعا هتحدى محمد، مش ربنا وكلامه وقرآنه بيقول إن أنا أخش جهنم، أنا أؤمن بمحمد عشان ما أدخلش جهنم. مش كان ممكن يعمل كده؟ يقول أنا أدخل الإسلام عشان أغيظ الناس المسلمين وأقول إن القرآن ده كذا، لكن ما قدرش يعمل، لن يستطيع ولم يستطع أن يتحدى بالإسلام. لو دخل الإسلام كانت الآية تروح فين؟ يعني الآية تهدده بدخول جهنم، سيصلى نارا ذات لهب، جد فيدخل جهنم ويعذب بنارها والعياذ بالله. وفيه المثل يضرب في اللغة العربية، يعني عشان خاطر اللي يحب ياخد باله من اللغة العربية، بيقول ان في واحد كان بيحفظ بنت صغيرة، فبيقول لها احفظ يا بنت السورة، قولي تبت يدا، فقالت تبت يدان، قال تبت يدا، قالت تبت يدان، كل ما اقول لها تبت يدا تقول لي ايه تبت يدان، قال اقول تبت يدا ابي لهب، قالت تبت يدا ابي لهب. كلام صح كده، ما ينفعش يقول تبت يدا، لان اللي تبت ده فعل، عايز ايه؟ عايز فاعل، ويدا دي معناها مثنى، لازم تبقى يدان، النون راحت فين؟ الفاعل اللي يبقى مرفوع بثبوت النون في هذه الحاله، يبقى الصح تبت يدان. فالصغيره مش عايز تقول الكلام غلط، لكن احنا ايه؟ احنا ما نخبط في الشمال واليمين ولا عارفين اللي رايح ولا اللي جاي. هذا يقال بالنسبة لهذه السورة. أما الحديث البخاري عليه رحمة الله أدى العنوان وبعدين قال كباب أي خسران، وتتبيب أي تدمير، وما كيد الفرعون إلا كيد فرعون إلا في تباب أي في هلكة، وتب أي خسر، وتتبيب تدمير، وما زادوهم غير تسبيب أي وما زادوهم غير تدمير. كلمات ذكرها البخاري في المقدمة. الحديث التالي هو حديث واحد في الحقيقة مكرر، يعني وتحت عنوان، العنوان الأول خسران وتتبيب وتدمير، والعنوان الثاني باب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، وباب سيصلى نارا ذات لهب. الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كم عم من أعمام النبي دخلوا الإسلام؟ بكرة جاوب عليه. العباس أبو عبد الله وحمزة. حد ثاني؟ طيب، وأبو لهب مات كافرا عياذ بالله، وابو طالب مات كافرا. ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وانذر عشيرتك الاقربين اي ورهطك منهم المخلصين، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف يا صباحه. يا صباحه كلمه قال عند العرب لما يكونوا مهددين بجيش العدو، أي صبحكم العدو، إن العدو مصبحكم، وهتأتي في الرواية الثانية إن شاء الله. فقالوا: من هذا؟ من اللي سكى بيتكلم ده وينذر؟ فاجتمعوا إليه، فقال: أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقية؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط، ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب: تبا لك، ما جمعتنا إلا لهذا. ثم قام وانصرف، فنزلت تبت يد أبي لهب وتب، وقد تب هكذا قرأها الأعمش يومئذ. الباب التالي عن ابن عباس أن النبي خرج صلى الله عليه وآله وسلم إلى البطحاء وصعد إلى الجبل فنادى يا صباحاه، فاجتمعت إليه قريش، فقال: أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقوني؟ قالوا: نعم. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا؟ تبا لك. فأنزل الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب. وامرأته حمالة الحطب، هذا باب. وحمالة الحطب قيل أنها كانت تمشي بالنميمة، يعني شغلتها تفتن الناس وتنقل أخبار الناس. في جيدها حبل من مسد، من مسد أي من ليف، وهذا هي السلسلة التي تكون في جهنم والعياذ بالله. في جيدها يعني في عنقها، في جيدها يعني في عنقها، يعني ستعذب في جهنم بسلسلة من النار. وسمعت هذه الآية أيضا ولم تدخل الإسلام. لو كان اسمها تقال، يقال لها أم جميل، امرأة أبي لهب كانت تقال لها أم جميل، وهي أخت أبي سفيان، يعني عمة معاوية، أخت أبي سفيان بن حرب والد معاوية. وسبق لها حديث ذكرناه، اللي هي كانت تقول النبي عليه الصلاة والسلام لما انقطع الوحي عنه قالت لي: ما لي أرى شيطانك لا يأتيك، لا أرى شيطانك يأتيك، يعني فين اللي كان بيجي لك، يعني تتهكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أحاديث وردت تكلم عن أحوالها عند البزار بسند حسن عن ابن عباس قال: لما نزلت تبت يدا أبي لهب وفيها وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، جاءت امرأة إلى امرأة أبي لهب فقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي جالس ومعه مين؟ سيدنا أبو بكر، لولا تنحيت يا رسول الله، يعني عايزك تقوم عشان ما تقولكش كلمة يعني إيه سيئة تسيئك بكلام، يعني قال: إنه سيحال بيني وبينها. يقول لأبو بكر: ما تخافش، يعني مش هتقدر تأذينه. فأقبلت فقالت: يا أبا بكر، هجاني صاحبك. بتكلم سيدنا أبو بكر، ما كلمتش مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا ورب هذه البنية، الكعبة يعني، ما ينطق بالشعر ولا يفوه به، يفوه به يعني هجاني، الهجاء ده يبقى فين؟ الشعر، ان واحد يقول شعر يشتم واحد، يتهمه بالبخل، يتهمه بالجبن، ده اسمه الهجاء. فهي بتقول هجاني يعني شتمني، فقال لها: ما بيقولش شعر. ابو بكر صادق، انما اذا كان القران هجاها لانها تستحق، فمش عايز يقول لها القران هجاك عشان تغلط في القران وفي النبي. فقال لها: محمد لا يقول الشعر، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينطق بالشعر ولا يفوه به، فوه به. قالت: انك لمصدق، كلامك صح. فلما ولت مشت. قال ابو بكر: ما راتك يا رسول الله، ما بتبصش على النبي، كان النبي مش قاعد، هي مش شايفه حاجه طبعا. كلم سيدنا ابو بكر ومش شايفه النبي وهو جالس بجواره صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما زال ملك يسترني حتى ولت. إيه ملك واقف عشان هي إيه ما تشوفش، سبحان الله العظيم وبحمده. والحاكم عنده حديث من حديث زيد بن أرقم: لما نزلت تبت يد أبي لهب وتب، قيل لامرأة أبي لهب: إن محمدا هجاك. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: هل رأيتني أحمل حطبا أو رأيت في جيدي حبلا؟ طبعا بتفكر بإيه؟ طريقتها السفيهة السطحية. وهناك رواية تقول: كانت امرأة أبي لهب تنم على النبي، تنقل أخبار وتزعل الناس من إيه؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنم على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المشركين. وقال الفراء: كانت تنم فتحرش فتوقد بينهم العداوة، فكني عن ذلك بحملها الحطب. دي روايات بتفسر الكلمة يعني. هتحمل في جهنم إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كان الشيخ ابراهيم شعبان الله يرحمه ورحمه الله عليه كان بيجينا في رمضان في السنوات السابقه يدي دروس، فبيقول صلى الإمام وبعدين قال تبت يدها أبي الأهل وتب. خلي بالك الباء يوقف عليها بالقلقلة والتشديد، تبت يدها أبي لهب وتب، وتب هكذا، ما قلتش وتب وتب، لا وتب. فقرأت الصلاة تبت يدها أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، أصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من متوقف، مش قادر يجيب الكلمة اللي بعديها، في جيدها حبل من، في جيدها حبل من. فواحد وراه ما حافظ حاجة، قال لي من ليف، فقال في جيدها حبل من، عاوز يدور الكلمة، قال لي من كتان، واحد قال من كتان ما مش حافظين، في جيدها حبل من، في الآخر قال لي من مسد، قال لي عفارم، الله أكبر. صدق ما قلت الثالثة الأخيرة جت إيه على مزاج كيف صح كده، بدل ما يقول الله أكبر قال إيه عفارم كده صح يعني. عليه رحمة الله. ولا تستبعد هذا طبعا، لا تستبعد، ممكن يحصل أي حاجة فيه مع الغفلة ولا والعياذ بالله. سورة قل هو الله أحد، وتسمى سورة الإخلاص، سورة الإخلاص، جاء في سببها نزول، سبب نزولها يعني سبب النزول، عن أبي بن كعب إن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، عايزين نعرف ربنا يعني أصلي إيه وجاي من فين يعني، شوف الجهل والكفر والعياذ بالله. فنزلت قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأخرجه الترمذي والطبري، وفي آخره لم يلد ولم يولد لأنه ليس شيء يولد إلا تموت، والله حي لا يموت، ولا شيء يموت إلا يورث، وربنا لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له شبيه ولا عدل، ولا عدل، ليس له نظير سبحانه وتعالى جل شأنه. وقال البخاري يقال لا ينون أحد، أي واحد لا ينون، يعني أحد ولا أحد، هي منونة في القرآن طبعا، وإذا وصلت يتحرك مين التنوين، قل والله أحد الله أحد، يبقى التنوين بيتحرك مع إيه؟ مع الوصل. وقرأها بعضهم بغير تنوين أيضا، نصر بن عاصم ويحيى بن أبي إسحاق، ورويت عن أبي عمرو أيضا بغير تنوين. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني. الإنسان الكافر والعياذ بالله يكذب أنه سيبعث يوم القيامة، فهذا تكذيب، الله حق وأخبرنا أنه سيعيد الخلق كما بدأ، كما بدأنا أول خلق نعيده، فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا، وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفؤا أحد، ذكرت هكذا بالهمزة. الله الصمد، الصمد هو السيد الذي انتهى سؤدده، يعني قمة السيادة، قمة الصمد، قمة السيادة، وقمة من يرجع إليه، أي ليس بعده من يرجع إليه. يعني الإنسان إذا كانوا بيستغيثوا بكبير الحي، بكبير البلد، بكبير القوم، بكبير المخلق كلهم، لكن الملجأ الأخير لمن؟ لله الصمد سبحانه وتعالى جل شأنه، ليس بعده سيادة، انتهى إليه السؤدد، ده معناها في اللغة يعني. وذكر الحديث في رواية أخرى عن أبي هريرة أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، أما تكذيبه إياي أن يقول إني لن أعيده كما بدأته، وأما شتمه إياي أن يقول اتخذ الله ولدا، وأنا الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفؤا أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، ذكرها بالهمز كفؤا وكفيئا وكفاء بمعنى واحد، أي ليس له نظير سبحانه وتعالى جل شأنه. طبعا عايزين نختم درس المعوذات، عشان سبحان الله البخاري ذكر كتاب تفسير القرآن بدءا من سورة البقرة لما وصل لقول أعوذ برب الناس. يعني البخاري ذكر ما صح عنده بسنده وبشروطه هو، ما ورد من كلمات وألفاظ وأحاديث تتعلق بالسور، وإحنا أضفنا ليها أو أضاف إليها الشارح أولا ابن حجر عليه رحمة الله ما ورد من أحاديث سواء عند مسلم الترمذي عند في السنن، وعلقنا عليها خلال الشهور الماضية. وبعدين يعني إن صح عنده الحديث بالسند بشرطه يذكر حديث. بعد هذا الكتاب ذكر كتاب فضائل القرآن. كنا نتوقع إذا حالات نتوقع أن يجي فضائل القرآن أولا وبعدين يجي تفسير القرآن، لكن ذكر فضائل القرآن عشان إرادة الرحيم الرحمن إن شاء الله نذكرها مع بعض في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قل أعوذ برب الفلق. الفلق هو الصبح، والغاسق هو الليل، إذا وقب غروب الشمس. يقال في اللغة أبيان من فرق وفلق الصبح، من فرق وفلق الصبح، فرق الصبح أو فلق الصبح اللي هو إيه؟ طلوع النهار يعني. إذا وقب إذا دخل في كل شيء وعم كل شيء، شر غاسق إذا وقب بمعنى الليل إذا دخل وعمت ظلمته الكون كله. قال البخاري يقال أبين من فرق وفلق الصبح، هذا قول الفراء. وجاء في حديث مرفوع أن الغاسق القمر، الترمذي والحاكم من طريق أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نظر إلى القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، قال هذا الغاسق إذا وقب وإسناده حسن. أما حديث البخاري عليه رحمة الله عن زر بن حبيش قال سألت أبي بن كعب عن المعوذتين فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قيل لي فقلت، فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام ده معناه ايه؟ كان يعني يتوقع الواحد ممكن يفهم، يعني الناس ممكن تفهم لما ربنا يقول للنبي قل هو الله احد، قل يا محمد هو الله احد، ممكن النبي يقول ايه هو الله احد، زي ما اقول لاي واحد يقول لا اله الا الله هيعمل ايه؟ يقول ايه لا اله الا الله. لو قلت قل لا اله الا الله ما يجيش واحد يقول قل لا اله الا الله، هيقول لا اله الا الله. فكان السؤال لما ربنا قال قل هو الله احد قل اعوذ، ليه النبي ما قالش اعوذ برب الفلق اعوذ برب الناس؟ عشان ربنا قال له قل، طب ما يقول اعوذ برب الفلق. فاجاب النبي قيل لي فقلت، يعني قالها زي ما هي. القران يقال كما هو، يعني هو جبريل بيقول سوره قل هو الله احد جد القران، قل اعوذ برب الفلق بهدى اليه القران، تنزل بكلمه قل وتكمل تستكمل كما هي. هذا معنى السؤال والاجابه. ويذكر عن ابن عباس في قوله قل اعوذ برب الناس قال الوسواس اذا ولد المولود يعني خنسه الشيطان، فإذا ذكر الله عز وجل ذهب، وإذا لم يذكر الله سبحانه ثبت على قلبه. ذلك مشروع ساعة ما يولد المولود بنعمل إيه؟ يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في أذنه اليسرى، هذه سنة سواء المولود ذكر أو أنثى يؤذن في اليمنى ويقام في اليسرى. أخرج ابن منصور أيضا ابن عباس يولد الإنسان والشيطان جاثم على قلبه، فإذا عقل وذكر اسم الله خنت، وإذا غفل وسوس. الإنسان إذا ذكر الله سبحان الله استغفر الله لا إله إلا الله الشيطان يخنت، يعني إيه؟ يختفي ويبتعد عن قلبه. الحديث عن زر بن حبيش أيضا سألت أبي بن كعب قلت يا أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا، أي في نزول السورة. فقال أبي: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: قيل لي قل فقلت. قال: فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند مسلم حديث عن عقبة بن عامر أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. آيات لم ينزل مثلهن يتحصن بهن المسلم حين يقرأ هذه السور. رواية ابن حبان زاد فيها عن عقبة بن عامر: فإن استطعت ألا تفوتك قراءتهما في صلاة تفعل، يعني حاول تقرأهم في الصلاة. وأخرج أحمد بن حنبل رحمه الله عن رجل من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه المعوذتين وقال له: إذا أنت صليت فقرأ بهما. وإسناده صحيح كما قال ابن حجر. حديث آخر عند أبي داود عن عقبة بن عامر قال: بينما أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجحفة والأبواء إذ غشتنا ريح أو غشيتنا ريح وظلمة، هوى شديد وظلمة شديدة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، يقرأ السورتين. لما الهوى اشتد والدنيا ظلمت قال يستعيذ بالسورتين ويقول: يا عقبة تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثليهما، تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثليهما أو بمثلهما، بمعنى إذا أردت أن تستعيذ وتلجأ إلى الله وتستغيث وتحتمي وتحصن نفسك فاقرأ قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وهي ألفاظها عامة واضحة، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ما هو الإنسان لا يقولها حتى بيقين ويقرأها بيقين. وفي أحاديث تقول أنها تقرأ بعد الصلاة المعوذات، قل هو الله، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وتقرأ عند اليو عند النوم، يقرأهما وأنفس في يديه وأمسح جسده بهما. ومن أسهل الصور ومن أحسن الصور لأن كل المسلمين يحفظون: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، تقرأها ثلاثة بعد الصلوات وعند النوم، وتمسح بهما جسدك، تتعوذ بهما. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، كل ما خلق من زي ما قلنا من الفيروس اللي ما حدش بيشوفه ويدخل إلى الدم ويعمل تسمات في الدموم في الدم والعياذ بالله، من الحشرة، من الأمراض، من البكتيريا، من الآفات، من المخلوقين البشر، من الأعداء، أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. الليل طبعا الليل يعني فيه يعني قد تتأتى فيه شرور لا تكون في النهار، زي ما قال الجماعة النصابين والحرمية واللصوص والأسود والنمور والحشرات والعقارب والحيات، كل هذه تحرك فين؟ تحرك بالليل. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات الساحرات، لن يغلب على السحر إن في النساء، ولا يزال للأسف الشديد فيه نساء، يعني الناس تقدمت والعلم تطور فالثقافة دخلت إلى البيوت، ولا تزال نساء تعمل بالسحر، والرجل يصلي خمس أوقات في الجامع وراه زوجة بتروح للسحر وهو لا يدري، تروح للدجالين وهو لا يدري. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، والحسد موجود في البشر أن يعني يتمنى زوال النعمة أو يعين لصاحب النعمة، هذا موجود في بعض النفوس الخبيثة. فإذا استعاذت بالله يحصنك ويحميك. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ولا يخلو إنسان أن يوسوس إليه من شياطين الإنس أو شياطين الجن، فيغير في أفكاره ويغير في خواطره ويغير في تصرفاته والعياذ بالله، أو يدخل عليه الحزن والكآبة بوسوسته، أو ينم أو يعمل وشاية بالوسوسة. فأنت تستعيذ بالله ليحميك ويقيك شر كل هؤلاء، فما تعوذ المتعوذون بمثلهما. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الله أعلم وبارك الله فيكم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أعلى وأعلم وبارك الله فيكم.